الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولى ما فغر الناطق به فمه وافتتح كلمة، عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته، وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحمده بجميع محامده وأثني عليه في بادئ الأمر وعائده، وأشكره على وافر عطائه ورافده. الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد في ذاته وفي صفاته، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأزهر الأنور، ابتلي أشد الابتلاء فصبر، ودخل دار الأرقم فاستتر، إلى أن أعز الله الدين برجال كأبي بكر وعمر. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على صاحب الوجه الأزهر الأنور. تحدثنا في اللقاء الماضي عن بيعة العقبة الأولى والثانية، والبيعة الثانية بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصرة والحرب. أهل المدينة قابلوا رسول الله في منى، ثم بايعوه على النصرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى المدينة، فرجعوا إلى المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكارم، ينتظرون مقدم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، كلهم في شوق، كل غداة ينتظرون، وكل صباح يصعدون إلى قمة جبالهم ليترقبوا وصول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أمر الصحابة الكرام أن يخرجوا وأن يهاجروا إلى المدينة. وهنا أمر، لماذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى المدينة؟ لأن الهجرة بوحي من الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي اعتقادي إلى أنها اليمامة أو هجر. اليمامة ما يسمى الآن بالبحرين، وهجر ما تسمى بمنطقة الإحساء. ذهب وهلي واعتقادي إلى أنها اليمامة أو هجر، ولكني أريت أنها يثرب، على صاحبها وعلى ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن الهجرة كانت بوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة الأكارم أن يهاجروا، هاجروا من مكة إلى المدينة. فخرجوا جماعات وأرسالا، يعني مجتمعين ومفترقين، لكي لا يلاحقهم أهل مكة. ماذا فعل أهل مكة مع المهاجرين؟ هل تركوهم وما أرادوا، لا والله، بل وقفوا بطرقهم وجعلوا حيلا وعراقيل لكي يصدوهم عن الهجرة. فهذه أم سلمة تحكي فتقول، ولله ضرها والله، امرأة بأمة كاملة، تخيل بالله عليك، حينما يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فيهاجروا يتركوا ديارهم وأموالهم وكل ما يملكون من أجل الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجروا. بدأت أم سلمة تحكي فتقول، عندما جمع أبو سلمة أمره على الهجرة رحل بعيره، يعني جهز البعير بتاعه، رحل بعيره فأخذني على بعيره ومعي طفلي في حجري، ثم أخذ بخطام الدابة وأراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة. استوقفته رجال بني المغيرة، اللي هم مين؟ نسيبه، أصهاره، اللي هم قوم مين؟ أم سلمة. قالوا له استنى، انتظر، هذه نفسك غلبتنا عليها، انت براحتك، ده أمر بينك وبين نفسك، عايز تهاجر هاجر، هذه نفسك غلبتنا عليها، أما لماذا تأخذ صاحبتنا وتهاجر بها إلى بلاد لا نعرفها؟ سيب لنا بنتنا، اترك بنتنا إلينا. فماذا فعل بنو المغيرة؟ فقام بنو عبد الأسد، اللي هم مين؟ قوم أبو سلمة، فتجاذبوا الطفل، قالوا طيب أنتم تأخذون هذه المرأة، خذوها، أما ولدنا فلا يربيه إلا نحن، أخذتهم الحمية، فتجاذبوا الطفل الصغير الرضيع حتى خلعوا كتفه أمام أمه. منظر شنيع، منظر صعب، وأبو سلمة ينظر وأم سلمة تنظر. ماذا فعل أبو سلمة؟ خلى زوجته وولده الرضيع ثم تركهم، ثم هاجر معهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تحكي أم سلمة فتقول، فرق بين ولدي، بيني وبين ولدي وزوجي سنة كاملة، فكنت أقوم على طمة في مكة أبكي كل يوم، حتى رحمني بعض أبناء عمي، شافني كده مر علي رحمني، فماذا يفعل؟ فقال للقوم، أعطوها ولدها ثم اتركوها تهاجر مع زوجها. فماذا فعلوا؟ فجمع الله عز وجل بينها وبين ولدها وبين زوجها بعد عام كامل في المدينة المنورة. وبتحكي بتقول، لكي تعلم بما ضحى الصحابة الأكارم من أجل هذا الدين، رجل يترك زوجته أمام عينه، ويترك أمواله وبيته، ويترك زوجه وولده، ثم يهاجر امتثالا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول، جمعت راحلتي ثم مضيت بها إلى التنعيم، ثم قابلني عثمان بن طلحة، شباب احفظوا الأسماء دي، عثمان بن طلحة، فقال، إلى أين يا ابنة عمي؟ قالت، إلى زوجي بالمدينة. قالت، فما زاد على ذلك؟ فأخذ بخطام الدابة وبدأ يهوي بي إلى الجبال حتى بلغ بني عوف بن النجار، وقال، هذا مقام زوجك، ادخلي إليه. يا لله. قالت، ووالله ما رأيت أكرم من عثمان بن طلحة، كده لما يشوف امرأة تهوي وتهاجر، امرأة وهتمشي في ظلام الليل ووسط الجبال والشعاب يأخذ بخطام الدابة ثم يمضي إلى المدينة. عنده نخوة، انت ازاي هتهجري كده؟ ثم رافقها إلى أن وأوصلها إلى زوجها رضي الله تعالى عن الجميع. انظر إلى حجم المعاناة التي بلغها الصحابة الأكارم رضوان الله تعالى عليهم. ثم هذا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، قالوا له طيب لقد أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك، ثم هاجرت ثم تاجرت ونمت تجارتك. يعني انت جيت ما كانش لك الأموال دي، لأن من الروم، صهيب الرومي من الروم جاء إلى مكة، نمت تجارته وزاد ماله. قالوا له طيب أنت تريد الهجرة مع محمد، أنت تريد الهجرة إلى المدينة مع الصحابة، اترك مالك. قال أرأيتم إن دللتكم على مالي تخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا أجل. ثم دلهم على ماله وهو طيب النفس، مال هناك خذوه، عايزين بيتي خذوه، بس ده أمر النبي، ههاجر مع النبي وههاجر امتثالا لأمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهاجروا رضوان الله تعالى عليهم، ونزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فقال صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. هاجروا، هل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ لا، أمرهم بالهجرة وظل بعدهم شهورا ينتظر إلى أن يأتيه الوحي فيهاجر. فحبس أبو بكر نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله أهاجر؟ قال له على رسلك يا أبا بكر حتى يؤذن لي. فأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. بس أنا عايزك تاخد بالك من حاجة، لما هاجر الصحابة الأكارم رضوان الله عليهم من مكة إلى المدينة، هل فكر قريش في أن يخلوا بين محمد وأصحابه؟ لا والله، بل اجتمعوا في دار الندوة المشؤومة، في دار الندوة المشؤومة. ماذا يفعلوا؟ قال فريق منهم نقتل محمدا، نجمع من كل قبيلة رجلا ثم يفترق دمه على القبائل، فلا تطالبنا بنو هاشم بالثأر، بل يطالبون بالدية فنعطيهم الدية. آخرهم عندنا إيه؟ لهم مال، نجمع لهم الأموال ثم نعطيهم. وفريق آخر قال لا، بل قيدوه يعني اسجنوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا. ليه؟ ليثبتوك، يعني يسجنوك يقيدوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أوحى الله عز وجل إلى النبي أن اترك دارك وهاجر إلى المدينة مع الصحب الكرام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة أشرار، وبدار الأرقم أبرار، فأولئك للكفر اجتمعوا وأولئك قوم أطهار. قالوا في الندوة نقتله، ملعون هذا الإقرار، لكن الله سيعصمه وسيسلم منها المختار. هذه طيبة تتجمل والهادي بالبش أمل، كم عانى في الهجرة كيدا من أجل الإسلام تحمل، حتى مكنه القيوم وتأمل يا من تتأمل. خرج الأنصار لموكبه فالكل يكبر ويهلل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في حر الظهيرة، قال يا أبا بكر إن الله قد أوحى إلي بالهجرة. بما رد عليه أبو بكر؟ قال الصحابة يا رسول الله يعني أكون صاحبك في هذا الحدث الجلل؟ قال أجل يا أبا بكر، فعين أبي بكر سرورا همت همي، بكى من شدة الفرح. قالت عائشة وهي صغيرة: فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح كما رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح. سخر أبو بكر جهده وسخر وقته وسخر بيته لخدمة النبي محمد، جهز راحلتي علفهما شهرا كاملا، ثم أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخذهما إلا بالثمن، هأخذ الراحلة بالثمن. فأعطاه الثمن، ثم كلف أسماء بنت أبي بكر بإرسال الطعام، وكلف عبد الرحمن بمراعاة الطريق، وكلف البيت كله بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين الكفار فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وهذا نصر الله عز وجل المؤكد. إذا أراد الله عز وجل لشيء أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تخيل يخرج من بينهم، من بين الكفار، وهم يقفون أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يشهر سيفه، لحينما يخرج محمد يقتلوه، يجمعوا بأمرهم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيجهزوا عليه ويقتلوه. ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن ينام مكانه في الفراش، وخرج من بينهم، وروي أنه حث التراب على أعينهم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم خرج ذاهبا إلى الغار، إلى الجبال، إلى المفاوز. أنا عايزك تتخيل المسافة من مكة إلى المدينة. الصحابة ركبوا دوابهم، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الطريق مشاه، أكثر من 400 كيلو في الجبال صلوات ربي وسلامه عليه، حتى تخرج أنت موحدا لله، حتى تدافع عن أمر الله وأمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كم عانى في الهجرة كيدا من أجل الإسلام، تحمل حتى مكنه القيوم. وتأمل يا من تتأمل بما رد الأنصار. الأنصار ينتظرونه: إذا كان أهل مكة قد طردوك، قد آذوك، وهو يقف على قمة الجبل ويقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يقف بعين باكية. الأنصار ترحب بالنبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، يقفون ينتظرون، كل يريد أن يأخذ بخطام الدابة من رسول الله محمد. يا سلام، لك أن تتخيل هذا المشهد العجيب. يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، بيقول إيه: والله لقد أضاء من المدينة كل شيء بدخول رسول الله. وحينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أظلمت المدينة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يريد أن يلتحق بخطام الدابة، يأخذوه إلى بيوتهم، إلى عيونهم، إلى قلوبهم، لكي يدافعوا عنه صلوات ربي وسلامه عليه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الصحابة الأكارم التفوا حول الدابة يريدون أن يعني ينالوا شرف ضيافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الدابة، دعوها فإنها مأمورة. فصلوات ربي وسلامه عليه يظل على الدابة. يجي أبو أيوب الأنصاري يستل الرحل من النبي صلى الله عليه وسلم، باللغة بتاعتنا يختلس رحل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ياخد الشنطة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب بها إلى بيته، فيقول صلى الله عليه وسلم: أين رحلي؟ أين متاعي؟ فين الرحل بتاعي؟ أين متاعي؟ فقال أبو أيوب: هو عندي يا رسول الله. قال: المرء مع رحله. يا سلام، كلهم يغبط أبا أيوب، كلهم يغبطون أبا أيوب، لأنه نال هذا الشرف العظيم بضيافة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وكلنا يعلم القصة التي حدثت بعد ذلك، إن أبا أيوب أحب أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله اصعد إلى الدور الأعلى. قال: لا، كان البيت دورين يعني، وخلي بالك كان من خشب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفل أرفق بنا وبمن يغشانا. هيجي لي ناس كتير، السفل أرفق بنا وبمن يغشانا. تخيل كده، كانت ليلة صعبة جدا على أبي أيوب إنه ينام فوق النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه أبو أيوب؟ بيقول وبيحكي، بيقول: والله ما رأيت ليلة شديدة علي مثل ما نام النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت. ليه؟ لأنه كل ما يجي يتحرك يقول له إيه؟ ليقول لنفسه: أتعلو سقيفة رسول الله تحتها؟ أتعلو سقفا رسول الله تحته؟ فيبكي ولا يتحرك إلا في مساحة ضيقة من بيته. ثم لما أصبح قال: والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا يا رسول الله. ثم بنى نبينا صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم. ما الذي أستفيده أنا من حادث الهجرة العظيم؟ يقول ربنا سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كن من المهاجرين، كن من المهاجرين. هل باستطاعتي الآن أن أهاجر؟ نعم والله. أنت ترى ما يحدث في فلسطين، أنت ترى ما يحدث في بلاد المسلمين، أترى أن الله عز وجل يغير ما بهؤلاء الأقوام إلا إذا تغيرنا نحن؟ إلا إذا هاجرنا من المعصية إلى الطاعة؟ إلا إذا هاجرنا ورجعنا إلى ربنا سبحانه؟ ألا تقرأ معي قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ ألا نرى فينا من يرجع إلى الله عز وجل بعين باكية؟ أنا كنت أترك الصلاة، أنا كنت أفعل المعاصي والذنوب والسيئات، ألا أرجع إلى ربي سبحانه وتعالى وأعود؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ما عادش في هجرة. ليه يا رسول الله؟ لأن مكة صارت دار إسلام، ما عادش ينفع تهاجر منها. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أن أهجر ما نهاني ربي عنه، نهاني عن أكل الربا، نهاني عن أكل المحرمات، نهاني ربي سبحانه عن اقتراف الذنوب والسيئات، نهاني عن تضييع الصلوات، نهاني عن تقطيع الأرحام، أرجع إلى ربي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الهجرة، قال أن تهجر ما كره ربك، ده أفضل الهجرة. طيب، كن من المهاجرين أو كن من الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يا سلام، والله أنا قاعد بتخيل كده لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، تخيل كده المثال ده، يقول واحد للآخر انظر إلى لي زوجتان، انظر إلى أيهما أعجبتك طلقتها وتزوجتها أنت، انظر إلى شطر مالي فخذه. أي عظمة كهذه العظمة! والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المسلمين في أي أرض وتحت أي سماء. دمي من دم الفلسطيني، دمي من دم العراقي، كلنا واحد، إنما المؤمنون إخوة، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا لا أملك إلا الدعاء ودفع الأموال، أدفع ثم تبلغ ذلك إلى غيرنا، إلى المسلمين، لتتكاتف الدماء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وإيه؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ده أنا بطلع الجنيه وأنا قلبي طيب، بيني وبين أخويا المسلم يا طاب المال وطاب الكرم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب، أنا مش هقدر أكون من المهاجرين أو من الأنصار، أكون منين؟ من الذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حادث الهجرة يعلمني أن أكون من الأنصار أو أن أكون من المهاجرين أو أن أكون من الذين جاءوا من بعدهم. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لنستلهم منها الدروس والعظات والعبر. تخيل، الصحابة الأكارم ضحوا بأموالهم وأولادهم وأوطانهم من أجل نصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما ضحيت؟ بما هاجرت؟ كل منا يسأل نفسه، لعل الإسلام يؤتى من قبلي أنا، لعل هزيمة المسلمين بسببي أنا. هتقول إزاي الكلام ده؟ والله لعله بسببي، لعله بتركي لطاعتي، لعله بنومي عن الصلاة، لعلك يؤتى الإسلام من قبلك. ثم ضحوا بذلك وكانوا متوكلين على ربهم سبحانه وتعالى. تخيل أبو بكر الصديق لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، إلا هيبص تحته هيشوفنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ توكل عجيب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروا أهل فلسطين سينصرهم الله عز وجل. ليه؟ لأن النصر من عند الله، وكان حقا علينا نصر مين؟ المؤمنين. إذا توكلوا على ربهم وهم متوكلون ترى مشاهد عجيبة. الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم بتأييدك يا أكرم الأكرمين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك يا أكرم الأكرمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين إليك مردا جميلا.